اليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن الأمثلة الواقعية من التاريخ لنتعلم سوياً كيف طبق هذا العمل في حيز الواقع. فدين الإسلامي بفضل الله عز وجل هو ليس ديناً أسطورياً، إنما ديناً مثالياً واقعياً، ومن هذا الواقع نتكلم عن هذه الأمثلة التي طريقة نتعرف على كيفية تطبيق هذا الحق بين العلماء أو حتى قبل أن يكونوا علماء في المجتمع وبعد ذلك أصبح شباب أو أطفال أو شباب علماء. سفيان الثوري رحمه الله يسمع بأن عالم أهل الشام الإمام عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي قادم إلى مكة. حين سفيان عالم وعالم كبير، ومع ذلك عندما جاء الأوزاعي إلى مكة وسمع سفيان بذلك يخرج من أصلا من مكة يستقبل ضيفها الأوزاعي حتى لقيه بذي طوى، فحل رسن بعير الإمام من الفطار ووضعه على رقبته، فكان إذا مر بجماعة يشغلون الطريق قال الطريق للشيخ، وما يعرفه لكن سمع أن عالم أهل الشام قد حضر. شوف التوقير للعلماء، وأصلا عالم سفيان الثوري عالم من علمائنا، لكن شوفوا الاحترام أو الاحترام الأفقي والمسؤولية الأفقية بين العلماء. لما جاء الإمام مسلم رحمه الله إلى الإمام البخاري، إحنا نعرف أن مسلم تلميذ البخاري، وقبل بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. التذلل لمعلمة البخاري طلع لنا مسلم، فالتذلل أساس من أساسيات الاستفادة من العلم النافع. إذن القاعدة الأساسية لكي ننتفع من العلم أو لكي ننقله لكي يكون نافعا، من أحد أساسياته أن أبدأ بأدب التعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعني منه إلا هيبته. كان ابن عباس يعني من المفروض من طلبة العلم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم داعي له دعوة، وكانت دعوة مستجابة بفضل الله عز وجل. وأيضا سعيد بن المسيب كان يركع ركعتين ثم يجلس، فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله شيئا إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيستمعون. ابن عباس يقول لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال فترك ذاك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتي به وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك، هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا أنا أحق أن آتيك. قال فأسأله عن الحديث، قال فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألوني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. شوفوا طلب العلم والتذلل لمن هو أعلم منا من الصحابة الموجودين. عن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. إذن كان ما يتكلم وفي في المجلس أعلم منه، قلنا هاي من أداب التعلم. وأيضا في قصة تقول أن حكي أن الخليفة هارون الرشيد وكان هو أعظم ملك في الدنيا في تلك الفترة بعث ابنه إلى الأصمعي، والأصمعي كان أديب ولغوي ونحوي وإخباري ومحدث وفقيه المعلم، فبعث ابنه للأصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجليه، فعاتب الأصمعي في ذلك فقال إنما بعثته إليك لتعلمه العلم وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ شوف فهم الأب لدور المعلم لأدب التعلم لكي يستفاد من العلم. هو عارف الأب إنه بدون أدب التعلم لا يستطيع ابنه أن ينتفع بالمعلومة. ويقول لنا قصته أبو يوسف القاضي تلميذ أبو حنيفة، فيقول عن نفسه توفي أبي وخلفني صغيرا في حجر أمي، فأسلمتني إلى قصار أخدمه، فكنت أدع القصار وأمر إلى حلقة أبي حنيفة فأجلس أستمع، فكانت أمي تجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي فتذهب بي إلى القصار. وكان أبو حنيفة يعنى بي لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم، فلما كثر ذلك على أمي وطال عليها هربي قالت لأبي حنيفة: ما لهذا الصبي فساد غيرك؟ هذا صبي يتيم لا شيء له، وإنما أطعمه من مغزلي وآمل أن يكسب دانقا يعود به على نفسه. فقالها أبو حنيفة: مري يا رعناء، ها هو ذا يتعلم أكل الفالوذج يدهم بالفستق. طبعا الفالوذج يدهم بالفستق شيء رهيب. نعم عالي، يعني نوع من الرفاهية في الطعام، ونوع من الأنواع الحلو المكسرات وبالعسل إلى آخره. فهذا طفل يتيم، فهو وضوح الرؤية أفضل من رؤية والدته، هو عارف أن هذا الطفل نبيه، ولو تعلم ممكن أن يتكسب من العلم أفضل من خدمة ذلك القصار. يقول: فانصرفت عنه وقالت: أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك. ثم لزمته، كلام من أبو يوسف، يقول: ثم لزمته فنفعني الله تعالى بالعلم ورفعني حتى تقلدت القضاء، وكنت أجالس الرشيد وآكل معه على مائدته. فلما كان في بعض الأيام قدم إلى هارون فالوذجه، الكلام اللي قال أبو حنيفة لوالدته: مري يا رعناء، ها هو ذا يتعلم أكل الفالوذج يدهم بالفستق، لوالدة أبو يوسف. نعم. هذا يوم كان صغير، كبر أبو يوسف صار قاضي وجالس الخلفاء هارون الرشيد. نعم. وهو على هارون الرشيد على المائدة جاء بماذا؟ بالفالوذج. سبحان الله. فقال لي: يا يعقوب، كل منها، فليس في كل يوم يعمل لنا مثلها. يعني حتى النوع هارون الرشيد مو كل يوم يأكل من هالنوع من الحلو. نعم. فقلت: وما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذه فالوذجة يدهن بالفستق. فضحكت، فقال لي: ما ضحكك؟ فقلت: خيرا أبقى الله أمير المؤمنين. قال: لا تخبرني. لازم يعرفه، قدم له نوع الحلو النادر وأبو يوسف يضحك. وألح علي فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرها، فعجب من ذلك وقال: لعمري إن العلم لينفع دينا ودنيا. وترحم على أبي حنيفة وقال: كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه. أبي معاوية ضرير يقول: أكلت مع الرشيد يوما، ثم صب على يدي رجل لا أعرفه، ثم قال الرشيد: تدري من يصب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا، إجلالا للعلم. وقال أحمد بن حمدون: دخل هارون بن زياد مؤدب الواثق إليه فأكرمه إلى الغاية، فقيله: من هذا يا أمير المؤمنين الذي فعلت به هذا الفعل؟ فقال: هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني من رحمة الله. شوف أدب التعلم ومعرفة فضل المعلم. قال أبو علي الطماري: كنت أحمل القنديل، القنديل هو السراج، في شهر رمضان بين يدي أبي بكر بن مجاهد لصلاة التراويح، فخرج ليلة من ليالي العشر الأواخر من داره واجتاز على مسجده فلم يدخله، وأنا معه، وسار حتى انتهى فوقف على باب مسجد محمد بن جرير وابن جرير يقرأ سورة الرحمن، فاستمع قراءته طويلا ثم انصرف. فقلت له: يا أستاذ، تركت الناس ينتظرونك وجئت تستمع قراءة هذا؟ فقال: يا أبا علي، دع هذا عنك، ما ظننت أن الله خلق بشرا يحسن أن يقرأ هذه القراءة. إذا نشوف تعظيم العالم للعالم، شوف العلاقة الأفقية. نعم. نعم. هي العلاقة، التعلم علاقتين، علاقة رأسية وأيضا علاقة أفقية. العلاقة الرأسية بين من ومن؟ بين المعلم والمتعلم. والعلاقة الأفقية علاقتان بين العلماء نفسهم وبين طلبة العلم. وعالم لطالب علم، إذا كانت عالم لطالب علم هذه رأسية، رأسية. والأفقية بين العلماء وبين طلبة العلم. كان المأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو، فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانها له، فتنازعا أيهما يقدمه، فاصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فردا، فقدماها، وكان المأمون له على كل شيء صاحب خبر، فرفع ذلك الخبر إليه، فوجه إلى الفراء فاستدعاه، فلما دخل عليه قال: من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين. السؤال والإجابة. قال: بل من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه ولي عهد المسلمين حتى رضي كل واحد أن يقدم له فردا. قال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها، أو أكسر نفوسهما عن شريعة حرصا عليهما. وقد روي عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين رضي الله عنهما أجمعين ركابيهما حين خرجا من عنده، فقاله بعض من حضر: أتمسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أسن منهما؟ فقاله: اسكت يا جاهل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوما وعتبا وألزمتك ذنبا، ما وضع ما فعلاه من شرفهما، بل رفع من قدرهما وبين من جوهرهما، ولقد ظهرت لي مخيرة الفراسة بفعلهما، فليس يكبر الرجل وإن كان كبيرا عن ثلاث. أصبح الحين معلم، يعني أصبح المأمون هو المعلم وليس الفراء. واحد عن تواضعه لسلطانه ووالده، اثنين ووالده، ثلاثة ومعلمه العلم. إذن التواضع يكون لمن؟ للسلطان. واحد، اثنين للوالد، ثلاثة لمعلم العلم. فيكمل المأمون يقول: وقد عوضتهما بما فعلا 20,000 دينار، ولك 10,000 درهم على حسن أدبك لهما. أيضا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي يقول: قال الأستاذ أبو سهل يوما: عقوق الوالدين يمحوها الاستغفار، وعقوق الأستاذين لا يمحوها شيء. هذا أيضا موضوع خطير جدا، في موضوع أن الإنسان إذا عق الأستاذ، إذن علماء السلف يقولون أن هناك في عق، مثل ما في عقوق الوالدين في أيضا في عقوق الأستاذ. وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: قلت يوما للأستاذ أبي سهل في كلام يجري بيننا: لما؟ فقال لي: أما علمت أن من قال لأستاذه لما لا يفلح أبدا؟ لأن لما قال له لما، قالها بطريقة قد تكون بعيدة عن الأدب التعلم، فقال: إذا قلت له لما تساؤلا أو تعجبا لا ما تفلح. وذكر أن الربيع كان بطيء الفهم. من هو الربيع؟ قبل أن نكمل قصتنا، الربيع هو خادم المسجد الذي كان أحد طلبة الشافعي، ويقيل في سيرة الشافعي إنه أكثر ما استفاد الشافعي رحمه الله من الربيع، لأنه ساعد في نشر مذهبه. فكرر الشافعي عليه مسألة واحدة 40 مرة فلم يفهم، وقام من المجلس حياء، فدعاه الشافعي في خلوة وكرر عليه حتى فهم. القصة هذه شو تبين لي؟ تبين لي أن لابد لطالب علم أن لا يستحي من أن يردد لم أفهم، وأيضا لا يستحي ولا ينزعج المدرس من كلمة لم أفهم. إحنا في الآن في قاعات الفصول المدرس يضيق ذرعا بالطفل الذي يقول ما يفهم. لا ما أفهم. قال عمر بن عبد العزيز: لأن يكون لي مجلس من عبيد الله. من هو عبيد الله؟ أحد الفقهاء السبعة، أحب إلي من الدنيا. قال يكرر: والله إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله ب1,000 دينار من بيت المال. هذا الكلام يعني قد يستغرب الإنسان من عمر بن عبد العزيز اللي كان حريص، اللي أعطى كل أمواله اللي ورثها ومجوهرات زوجته لبيت المال. فيقول: لأن أشتري ليلة من ليالي عبيد الله اللي هو الفقيه أحد الفقهاء السبعة ب1,000 دينار من بيت المال، يقول أنا أشتريها تستاهل. فقالوا: يا أمير المؤمنين، تقول هذا مع تحريك وشدة تحفظك؟ قال: أين يذهب بكم؟ يعني وين أقولكم؟ والله إني لأعود برأيه وبنصيحته وبهدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف، وإن في المحادثة تلقيحا للعقل وترويحا للقلب وتسريحا للهم وتنقيحا للأدب. إذن كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله في استثمار لماذا؟ للمفهوم العلمي. الآن نشوف في الدول أو في الحضارات الأخرى في قروض في البنوك خاصة لطالب العلم. لماذا؟ لأن الاستثمار في العلم يدر، إن هذا الولد بعد ما يتخرج ممكن يسدد هذا القرض عبر مثلاً 20 سنة. فهنا عمر بن عبد العزيز يعطيني النظرة الاستثمارية بشكل واضح، إن الليلة بألف دينار مع الفقيه تعطيني عائد ربحي آلاف الدنانير كمردود لقرار المال. لقرار سليم، وتعود بالتالي لبيت المال لأنه طبعاً. خليفة صحيح. لا ما تعود بيت المال، راح يقول لو أنفقت ألف دينار على عبيد الله، ألف دينار في جيبه يجيب عبيد الله من بيت المال، يعود على بيت المال أضعاف مضاعفة. ليش؟ لأن العلم من عبيد الله يساعد في قرار سليم من عمر، من عمر بن عبد العزيز يساعد بيت المسلمين، بيت مال المسلمين يكسب آلاف مؤلفة. فشوف فائدة العلم. نعم. قال الإمام علي رضي الله عنه: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة إلى غيره، لأنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم معه، ولا قراءة لا تدبر فيها. إذن عملية التوازن رائعة، توازن في العلم. وقال ابن خلكان: وقفت في كتاب النصوص على مراتب أهل الخصوص عن أشعث بن شعبة قال: قدم هارون الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك. حين هارون موجود وعبد الله بن المبارك موجود. موجود. وقد تقطعت النعال وارتفعت الغبرة، فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج الخشب، فلما رأت الناس قالت: قالوا عالم أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك. فقالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. نعم. شوفوا أهمية العالم عند الناس وعند أيضا البيت الملكي على جميع المستويات أهمية العلم. قال إبراهيم الحربي: كان عطاء بن رباح عبدا أسود لامرأة من مكة، وكان أنفه باقي الله. قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابنه، فجلسوا إليه وهو يصلي، فلما صلى انفتل إليهم، فما زالوا يسألونه عن مناسك الحج، وقد حول قفاه إليهم. ثم قال سليمان لابنيه: قوما. فقام، فقال: يا بنيا لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. أحد الأمثلة تقول أن يحكى أن واحدا من كبار أئمة البخاري كان يجلس مجلس الدرس، وكان يقوم في خلال الدرس أحيانا، فسألوا عنه، قال: إن ابن أستاذي يلعب مع الصبيان في السكة، ويجيء أحيانا إلى باب المسجد، فإذا رأيته أقوم له تعظيما لأستاذي. يعني هو أثناء الدرس كان بين فترة وفترة يقف ويجلس، فسئل عن السبب فقال: إنما أقوم احتراما لذلك الصبي الصغير الذي يلعب في الخارج إذا رأيته، احتراما لأستاذي اللي علمني وكان لفضل علي. وأيضا القاضي الإمام فخر الدين الأرسباندي كان رئيس الأئمة في فرو، وكان السلطان يحترمه غاية الاحترام، وكان يقول: إنما وجدت هذا المنصب، ويتكلم حين عن نفسه، يقول: إنما وجدت هذا المنصب بخدمة الأستاذ، فإني كنت أخدم أستاذي القاضي الإمام أبا زيد الدبوسي، وكنت أخدمه طعامه ولا آكل منه شيئا. لأنه هذا المتعلم وصل أعلى الدرجات في المنصب بالقضاة، واحترم الملك في أو الوالي في تلك البلدة، ولكن يقول: أنا وصلت بفضل الله ثم بسبب خدمتي لأستاذي. تذلل المعلم يعطيني مرحلة العز بعد ذلك.